très génial. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran amma ba'du. فحياكم الله وبياكم في هذا المجلس العلمي الذي نتذاكر فيه جميعا كلام العلماء ونتدارس فيما بيننا دروس أهل العلم الربانيين الذين رسخت أقدامهم في العلم الشرعي وفي العقيدة والمنهج قبل ذلك، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ونكمل ما تيسر من تعليق شيخنا العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله على متن الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، الذي لا أعلم موحدا على وجه الأرض إلا والشيخ محمد ابن عبد الوهاب فضل في ذلك بعد الله عز وجل، فجزاه الله خير الجزاء على دفاعه عن عقيدة الإسلام الصحيحة الصافية النقية التي صنف وكتب فيها الكتب الكثيرة ونشر الله عز وجل به التوحيد الخالص في زمنه وبعد زمنه وإلى يومنا هذا، فصار مجددا للإسلام بعد انتشار البدع والشرك بالله عز وجل في زمانه وقبل زمانه وبعد زمانه. فنحمد الله أيها الإخوة أن وفقنا الله عز وجل للعقيدة الصحيحة العقيدة السلفية المستمدة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وبفهم وعمل سلف هذه الأمة، فله الحمد والمنة فله الحمد والمنة. والآن نشرع في قراءة ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ زيد رحمه الله في شرح هذه الجملة: قول المؤلف رحمه الله اعلم هو فعل أمر يدل على تنبيه المخاطب ليستعد لفهم ما يلي، وهذا الأمر من التوجيهات السديدة والقواعد الطيبة في باب عقيدة التوحيد ورفض ما يضادها. قوله أرشدك الله، أرشدك الله وقد أتبع هذا الأمر بالدعوة المباركة، وهي طلب الرشد من الله تبارك وتعالى لعباده. والرشد هنا المراد به الاستقامة على طريق الحق كما قال الشيخ المعتدل عليه رحمه الله، أي الرشد لطاعة الله عز وجل. وهذا من أدب التأليف أن يأتي المؤلف بأداة التنبيه ليستعد السامع والقارئ لما يليها، وأتبع ذلك بالدعاء لكل سامع ولكل قارئ نصحا ومحبة ورغبة في أن يمن الله تبارك وتعالى على خلقه بالرشد والهداية. قوله لطاعته، والطاعة هي موافقة المأمور، أي موافقة ما أمر الله به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك يتجلى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام، مع صحة الاعتقاد بحل الحلال وتحريم الحرام والتقرب بذلك إلى الله. بعض أهل العلم يستحسن عند التنبيه في قوله اعلم أرشدك الله، يقول يستحسن أن يقال أرشدك الله وإيانا أو أرشدنا الله وإياك، لكي يدعو لنفسه ولغيره. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن الأولى أن يدعو لنفسه أولا ثم لغيره، وهذا من باب التنبيه، وأيضا من باب ترقيق قلب السامع. حين أن تخاطب السامع بقولك حفظك الله وأحسن الله إليك وأرشدك الله لطاعته، يستقبل ما بعد ذلك. واضح لكم؟ فهذا يستحسنه بعض أهل العلم، والله أعلم. قوله رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهنا دخل المصنف في الموضوع وفي بيت القصيد ليبين للمسلمين والمسلمات أن الملة الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، والمراد بالحنيفية هي المائلة عن الشرك المقبلة إلى التوحيد. وعلى العموم فإن الحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على الخير، وهو المائل عن المعصية والمقبل على الطاعة، وهذه هي سبيل السعادة وطريق النجاة. قوله المائل عن الشرك يعني المبنية على الإخلاص لله جل وعلا، واضح لكم؟ وتنبيه الشيخ عليه رحمة الله لأن المائل عن الشرك هو المقبل على الخير، فهذا مقتضى الميل عن طرق الضلال، والمائل عن هذه المعاصي والذنوب الكبيرة والصغيرة حتى صار مقبلا أو يصير مقبلا على طاعة الله عز وجل. ثم بين ملة إبراهيم أن أساسها وأصلها هو أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي ملة إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الرحمن الذي بعثه الله تبارك وتعالى في أمة غارقة في حمأة الشرك والوثنية. ملة إبراهيم أي هي الطريقة التي كان يسير عليها عليه السلام. قال ليدعوهم وينتشلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الكتاب والسنة، فبين أن أصلها وأساسها أن تتوجه أيها المسلم إلى الله عز وجل بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا مستصحبا الإخلاص، إذ إن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل، ولا يقبل عمل بدون إخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وكان صوابا. قوله مخلصا له الدين لا لغيره، ولا تدين لغيره بشيء من العبادات، لا من الأقوال ولا من الأفعال ولا من الأعمال الظاهرة أو الباطنة، بل كلها لله عز وجل خالصة ترجو بها رضا الله والجنة، وترجو بها النجاة من أليم عذابه ومن مقته وسخطه. الإخلاص هنا يراد به التنقية، وهو إرادة وجه الله بالعمل، تقرب إلى الله عز وجل خالصا في ذلك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما نبه على هذا الشيخ المعتمد عليه رحمة الله. قال وكم من نصوص قد جاءت في القرآن الكريم تدعو الناس إلى الإخلاص في أعمالهم وكم من أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فمن الآيات قول الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لجميع أمته إلا ما دل عليه دليل أنه خاص به فهذا يعرف في مواضعه وقال عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وهذا الأمر فاعبدوا ما شئتم من دونه أمر توبيخ لهم وتهديد لهم لأنهم سيلقون جزاءهم إذا قدموا على الله عز وجل وقد عبدوا غيره أو أشركوا معه في العبادة غيره فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هنا قال الله عز وجل فاعبدوا ما شئتم قد يفهم بعض الأخبياء أن الله يأمر هؤلاء بأن يعبدوا ما شاء من الأوثان والأصنام لكن نبه الشيخ وهذه من الترى المهمة يا إخوة أن هذا بمعنى التوبيخ والتهديد أمر توبيخي وتهديدي ليس إقراري تحدي في بعض الأحيان تعجيز في بعض الأحيان توبيخ في بعض الأحيان مهلوك جرد قال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقول لهم اذهبوا فاطلبوا أجركم ممن كنتم تراءون ولا يملك أحد يوم القيامة شيئا من الأجر لا من جلب المصالح ولا من دفع المضار بل الكل يحكم الله عز وجل فيهم ويجازيهم بحسب أعمالهم خيرها وشرها كما قال الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم فأجاب نفسه سبحانه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب حديث اذهبوا فاطلبوا أجركم ممن كنتم تراءون هذا الحديث ذكره المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله قبل ذلك خرجه الإمام أحمد في مسنده وهو من حديث محفوظ بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي رواية فأنا منه بريء وهو للذي أشرك هذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال وحديث عمر المشهور المعروف الذي يوجد في مقدمة كل حديث الذي يوجد في مقدمة كل كتاب حديثي غالبا إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهو دليل على وجوب الإخلاص وعلى تصحيح النية والصدق مع الله تبارك وتعالى في العمل حديث عمر مشهور في رواية إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري قال وقد تنازعت طوائف الكفر في إبراهيم عليه السلام كل طائفة تدعي بأن إبراهيم منهم فأكذبهم الله تبارك وتعالى وبين ملة إبراهيم على وجه الحقيقة وأنها ليست كما يدعون فهو بريء منهم قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ومن أعجب العجاب في هذه الأزمنة المتأخرة هناك أقوام يقولون يوجدون في بعض البلدان في بعض السجون أنه الإبراهيميون قد جلست مع بعضهم واضح لكم يقولون الإبراهيميون نحن الحنيفيون موحدون وهم يحفظون سلطة عشواء والعياذ بالله ومنهم ذلك المحلق الذي في تسع مخرج ثلاث بدر الدين تكفير الخارجي الذي يزعم أنه على المنهج السلفي ثم تقحم العلم وصار يتكلم في مسائل الإيمان في جنس العمل، وهو ما يفرق بين الجمرة والتمر، ما يفرق بين المنصوب والمرفوع. ورحلته وتقحم مسائل الإيمان حتى صار ضالا مضلا، وآخر المطاف صار يبايع الدواعش الحرورية كلاب أهل النار. هذا هو المنحرف، ومن أعظم أسباب ضرره هو الطعن في العلماء، تكفير الشيخ رضي وغيره، فقبحه الله، وقبح الله المنهج الذي يسير عليه الخبيث، المنهج الفاسد التكفير. قال رحمه الله: ادعت اليهود وادعت النصارى وادعى المشركون في إبراهيم، فأكذبهم الله عز وجل جميعا. وهذه نسيت شيئا، عاقبة الغلو. الغلو مفهوم على الإطلاق، كان مع فلاح حربي غلو في التبديع والتفسيق والكلام في غير محله، ثم انتهى بهم المطاف إلى منهج التكفير. هو وفالح وأنزل أصحاب شبكة الأفاق عبد الله صوان وعبد العزيز الأميري في المغرب الشلة هذه الفاسدة، تزعم أنها على المنهج السلفي، يتمسحون ببعض أهل العلم، شيخ المزام، شيخ الراجح، هم كذبون خوارج حضرية، واضح لكم؟ فهذه عاقبة الغلو، ظلم العباد حتى لو كان رجل مختلف، ولو كان فاسقا ما يحل لك أن تكذب وتفتري عليه وأن تظلمه. فالغلو مذموم أيها الإخوة على الإطلاق، واضح لكم؟ فشأن الغلو شديد يا إخوة. أهل السنة وسط بين الطرفين، بين الغلو والتردع والتشدد والتفيق والتقعر وهل المجرد، وبين التمييع والانبطاح والذوبان، حتى يصير بوق من أبواق أهل البدع والعياذ بالله، يصير بوقا من أبواق أهل البدع. أهل السنة وسط، وسط في كل الأحوال، حتى في الأكل والشرب وسط، حتى الكلام في الناس وسط، كما يقول شيخنا وقف، كالملح في الطعام، إذا زاد أفسد الطعام، وإذا قل أفسد الطعام، إذا لا يتكلم إلا لمصلحة شرعية ومقتضى شرعي، تتقرب بذلك إلى الله عز وجل، ويدخل تحت باب النصيحة، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أمور، وذكر منها وعلى النصح لكل مسلم. وحديث أبي رضية تميم الداري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تيم النصيحة تيم النصيحة تيم النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعادته. وقد عرف العلماء النصيحة بأنها إرادة الخير للمنصوح له، فالكلام لا يكون إلا نصيحة لله عز وجل بموجب شرعي وبأدلة وحجج وبراهين قاطعة، ليس تفكها وهوى جري وراء الشيطان والعياذ بالله. فلا بد من ضبط هذه المسائل يا إخوة، حتى لا ينقلب المرء على عقبيه، وضح لكم؟ والعجب أيضا يضر بطالب العلم والمختلف، يعجب بنفسه وهو لم يأخذ حرفا واحدا عن أحد من أهل العلم، ويتكلم في بعض خصائص العلم، دقائق المسائل التي تهابها العلماء الكبار في جنس العمل ومجلس، والله ما يعلم ولا يعرف ما معنى كلمة مجلس في اللغة العربية، وضح لكم؟ ثم يبني على هذا جبال وأوهام ولاء وضراء مبني على جهل مراك، مملكة عاجية وهمية مبنية على أوهام، وفي الأخير يصير مبتدئا ضالا مضلا والعياذ بالله، يستحل دماء المسلمين وعراضه وعراض يا أخي. فانتبهوا يا إخوة، الغلو هو طيب، إنسان يتأنى ويمشي خلف العلماء ويستشير العلماء ويسترشد بإرشادات العلماء، لا يصير هو الرأس، فإن صار هؤلاء هم الرؤوس على الأمة السلام والعياذ بالله. ف فلنتعبد بارك الله فيكم لمثل هذه الامور. واعود واقول حال هؤلاء القوم الذين سمعتم بعض الاسماء وهم كثر في الساحه، هذه عاقبه الغلو. يغلو وتشدد في ذلك، يغلو في باب الانقطاع والتمييع والتنازل عن الحق او عن جزء من الحق، حتى يصير والعياذ بالله من شغل لاهل البدع، يتمسح به من شاء من اهل البدع. فنعوذ بالله من الخبال. نعم. قال رحمه الله: ادعت اليهود وادعت النصارى وادعى المشركون في ابراهيم فاكذبهم الله عز وجل جميعا لانهم كاذبون في الدعوى، واثبت ان ابراهيم عليه السلام مائل عن الشرك الذي ارتكست فيه جميع الطوائف المذكوره، اليهود والنصارى والمشركون ومن والاهم، وانه حنيف مسلم اي مستسلم لله وحده، لم يشرك معه احدا، ولم يخضع لاحد، ولم ينقد لاحد، وانما انقاد لامر الله رب العالمين. وإلا فلتعجب لبعض أهل الأهواء في هذا الزمان يقول اليهود والنصارى إخواننا. يا أخي لماذا تكرهون؟ والله عز وجل يقول لكم دينكم ولي دين. يا أخي ما تخلص سبيل؟ لم يقل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم، ما تخلصون أيها الكافرون؟ لا، يحفظ بس لكم دينكم ولي دين فقط، هذا هو الدين. إخواننا اليهود يقولون والعياذ بالله، نعوذ بالله، هم إخواننا ليسوا إخواننا اليهود أبدا، حتى يؤمنوا بالله وحده ويتوبوا إلى الله عز وجل ويدخلوا الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهم أهل كفر وضلال والعياذ بالله. نعم. قال: إذن فكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة هم أولى بإبراهيم من تلك الطوائف، لقول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لا كما تدعي اليهود، ولا كما تدعي النصارى، ولا كما يدعي المشركون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا ملته عقيدة وعبادة، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولعظم دعوة إبراهيم وجلالة قدرها، فقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه وحيا من الله، حيث قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا أمر الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتأسي به: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقد جاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مجددا لهذه الملة ومتبعا لها وإن اختلفت بقية الشرائع. نعم، لأن الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد، حتى من الخطأ الذي يقول الأديان السماوية، هذا غلط. الأنبياء كلهم جاءوا بتوحيد الله عز وجل. نحن أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الخطأ أن يقال الأديان السماوية، لكن يقال شرائع سماوية. في شريعة يوسف عليه السلام كان يجوز السجود لغير الله تحية، في شريعتنا السجود لغير الله يشوف كفر، وهكذا الشرائع تختلف. جاء الإسلام نسخ ما قبل، لكن التوحيد كل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله عز وجل الخالص الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من المكلفين جميعا من عالم الجن والإنس. قال الناتم رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال الشارح: أي ليحققوا ويتبعوا ملة إبراهيم التي وصفت بأزكى الأوصاف، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وبذلك أمر الله جميع الناس يريد الحنيفية كما نبه الشيخ، وهي عبادة الله مخلصا له الدين. قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والآية تبين الحكمة وتبين الغاية والهدف الأسمى من خلق الثقلين عالم الجن وعالم الإنس، ألا وهي عبادة الله وحده دون سواه بكل ما تحمله كلمة العبادة من معنى. ولما هذه هي الغاية من خلق الجن والإنس، عبادة الله وحده لا شريك له. وقد نبهت قبل البارحة فيما أذكر أن هناك أقواما يغردون بأن الغاية من خلق الجن والإنس هي أو من خلق الإنس الاستخلاف في الأرض. هذه سفاسف وشقاشق الإخوان المفلسين عباد الحراسة الذين يسعون للكراسي وللحكم ولو على حساب دين الله جل وعلا، ولو ضمنت بلاد الإسلام، ولو تعاونوا مع الروافض ومع اليهود والنصارى وصاروا عملاء للماسونية واليهود والنصارى وصاروا معاون هدم لبلاد الإسلام والمسلمين بل وللإسلام، وإن تكلموا بتحكيم الشريعة وتباتوا على فلسطين وتباتوا على كذا وكذا فهم كذبة فجرة يقاتلون من أجل الكراسي ويبيعون دينهم بدراهم بخس معدودة، وما عاد منكم ببعيد ليبيا سوريا مصر الحمد لله وفق الله الجيش أنقذ مصر، واليمن باعوها المرافق، سوريا باعوها المصريين، ليبيا باعوها لجميع فرق الدنيا موجودة في ليبيا ولجميع المخابرات العالم موجودة في الدنيا في ليبيا، كل أهل الظلم موجودين في ليبيا دمروها حطموها أنهوها، ولله الحمد ستقوم ليبيا بإذن الله بفضل الله جل وعلا أولا ثم ببسالة هذا الشعب المسلم الأبي بقيادة القيادة العامة للجيش الليبي المسلم، وأنا أضع كلمة المسلم رغم أنه في هذا الطلاب الموحد بقيادة المشير الرقم خليفة حفصة الذي أنقذ الله عز وجل به أكثر من نصف ليبيا والباقي إن شاء الله خير، وجمع ذلك الجيش من حطام ورفات جيش ما في جيش شيبات كبار في السبعين من الأعمار 78 سنة عمره دخل في 79 مشرف الملك والحكم كما يغرد أصحاب قناة التناصح تكفيريا قناة النبأ الصواب أن يقال النبح قناة الجماعة الإسلامية المقاتلة التكفيرية الإرهابية أذناب مخابرات إيرلندا وبريطانيا وروح لكم وحزب ما يسمى بالعدالة والمساواة أو التنمية لا أذكر حزب الإخوان المفلسين وعلى رأسهم الظالم المظل علي الصلاحي صادق الغرياني مجرم وعبد الوهاب قايد وعبد الحكيم بالحاج وفوزي بوكتف سفير ليبيا في اوغندا والمجرم الخائن للوطن البرغفي المسوي له الان وزير دفاع في حكومه الوفاق حكومه الخليط التكفيري وهو من الجماعه الاسلاميه المقاتله مجرم، وهم الان يتجمعون في الجوفه دواعش طوارش اخوان المسلمين الام الرحم سروريا ومآرب بعد الحسن المالكي جماعه مقاتله ويريد يسيطر على بترول ليبيا من اجل ان تقوم الدوله المزعومه دوله البغدادي دوله الباطنيه دورة الزندقة والعياذ بالله وبحركوا. فهؤلاء لا يعبى بهم ولا يلتفت لهم ولا يستمع لهم، فيجب التحذير منهم وتوعية اخواننا في الدول الإسلامية الأخرى حتى تتبين لهم الحقيقة والصورة. فنحمد الله عز وجل، نحن مشاركين في بني غازي مدينة في واحدة 400 مدرسة، في شرقيه أكثر من 2000 وزيادة مسجد سلف لا يوجد فيها مبتدع أبدا. حوربت القبور، حوربت كتب الضلال، نتقرب إلى الله عز وجل بحقها. أنشئت معاهد سلفية، ثلاثة معاهد سلفية في بني غازي دار اثنين في المرج، وإن شاء الله ستفتح في باقي ربوع ليبيا الحمد لله. يقاتلون الشعب الليبي صفا الى صف ضد كلاب اهل النار، ويقاتلون اعتق اهل الارض، جاءون من العراق ومن الموصل ومن سوريا ومن الرقبه ومن ها هنا ومن ها هنا ومن النيجر ومن مالي، ولكن بفضل الله بشركم يا اخوه، والله الذي لا اله غيره لقد اذاقهم الشباب و الشيبان من الليبيين الموحدين أذقوهم الأمرين، يدفنون بالأطنان بفضل الله عز وجل ورب السماء والأرض. لما هجموا على قاعدة بنينة وهي قاعدة جوية ومطار مدني وتوجد فيها مخازن الأسلحة والذخيرة، هجموا بجميع أنواع الأسلحة، والله قاتلوهم بالحجارة أمام كبر بنينة. هي بنينة منطقة مرتفعة وبني غازي تحتها، هم طلعوا منها وجاءوا من أربع محاور، أحد المحاور جاءوا على الخيول، والله 24 أخ سلفي أظن في كتيبة التوحيد اللي تسمى كتيبة 210 كان التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، ثبتوا ثبات جيوش وألوية حتى وصل بإخواننا في بنينا، وصل بهم الحال يقاتلون بالحجارة رب السماء والأرض. فدك الله أولئك الخوارج دكا لا نظير له، وانتصر الجيش الليبي، وها هو يتمدد بفضل الله عز وجل ويلتف حول الشعب الليبي، والآن تسمى بعملية الكرامة. وعندنا أناس يتغنون بالمنهج السلفي ويزعمون أنهم مع المشايخ ومع أهل العلم، وبالأمس كانوا مبتدعة، ونحن من دفعنا عنهم، ونحن من ناصرناهم، ونحن من دبينا عنهم، ونحن من قربناهم من العلماء، وهم يتنكرون المنهج السلفي ويضعون أيديهم في أيدي الجماعة الإسلامية المقاتلة وما يسمى بقوات البنيان المرصوص التي تطبل لأهل البدع، ويزعمون أنهم يقاتلون الخوارج في تبت. أين أنتم ونحن نقاتل الخوارج من 65 تقريبا في شرق ليبيا، ونحن نطحن قتل منا أكثر من 11,000؟ أين أنتم حين أن أغتيل الشباب السلفي في المساجد، طلبة علم كبار ذبحوا وقطعت رؤوسهم من إخواننا من عذق رأسه 3 أشهر على المسجد؟ نعم، ما تركوا شيئا إلا وفعلوه. أكثر من 1000 ضرب في بنغازي، عسكري خسرت عليه ليبيا الأموال، كادر من كوادر ليبيا، طيارين وضباط الشرطة وفي مكافحة المخدرات وفي وفي، قتلوهم اغتيالات كوادر الصلح. والآن والله لا يستطيع مبتدع أن يتنفس في المنطقة الشرقية بفضل الله عز وجل. الحمد لله نشرت كتب الشيخ ربيع وكتب الشيخ عبيد عندي اليوم امر من وزاره الاوقاف ان تدرس المساجد، والقياده تقبل النصح تقبل الارشاد. كتيبه 210 كتيبه كبيره جدا قبل القوات الخاصه تحرك، يدرسون الاصول الثلاثه من خط النفق، ويتذاكرون الكتاب والسنه، ويتكلمون على احكام الغنائم وهو الصروف، ويقرؤون القرآن في الصف في النار مع الخوارج. قناصات تمشي تبكي يخلصون بها الجمعة، قناصات إسرائيلية وغيرها، لكن الله سبحانه وتعالى لا نبي المصار بإذنه سبحانه وتعالى، لأن الشعب الليبي شعب واحد، لا عندنا نصارى ولا عندنا يهود ولا عندنا روافض أبد، شعب مسلم كامل. يأتي الحرورية الخوارج يريدون أن يفسدوا عقائد أهل الإسلام، إما أن تنبطحوا لنا وإما أن نقضي عليكم. والآن يستخدمون معنا سياسة التجويع، ما فيش روافض في ليبيا، سيولة مفيش دروس مفيش سياسة التجميع حتى من بضح للإخوان المفلسين. لكن والله وتالله وبالله رسالة موجهة من هنا، والله لو أفنونا على بقرة أبي لن نقف أبدا ولن نخدم تلك البلاد ولن نخدم أهل السنة في كل مكان أبدا، حتى نعيش حياة شريفة هنيئة أو نصفا تحت التراب ونحن شرفاء كرماء. والله الذي يخون وطنه ما عنده ضرة رجولة، لأن الذي يخون وطن المسلم خان الإسلام. وإن كذبوا يا إخوة ويلبسون في الإذاعات ويغردون ويشوشون، دمروا بناتي دمروا مناديش دمروا سرق أنهوها سرق سياسة هدم تحصيل المدن، حطموا بغاضي ثم انتقلوا إلى السرق والآن في طرابلس من أجل أن تبقى مدينة واحدة حتى يقال العاصمة الليبية وتأتي السفارات وتأتي مدريش ونحن هم الأصول ونحن هم اللي حرمنا الشعب الليبي. وبعض الأولمسي طب للعمر وزمر للعمر كذلك هؤلاء كذب أخوانا المنهج السلفي ما يجعل الثمرة أخي الإخوان المسلمين تقاتل في الراح تحت راية الجماعة السلمية المقاتلة والإخوان المسلمين والمآلم وهم يتقاتلون على السلطة في طرابلس يضربون المكياطة كما يقال والكيطان ونحن نذبح في شرق ليبيا ونفرم فرض فحسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء أي تغنوا فلن نسكت بإذن الله عز وجل. وأخيرا نقول كلمة الذي يفكر يجيب بردة يأتي بردة بردة نار حار تراب حار واجد يندب في مداخل بردة بإذن الله. قال رحمه الله ولما كانت العبادات أنواعا متعددة وأعظمها وأجلها وأعلاها توحيد الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد ذلك لأن التوحيد أساس الدين وأصل الملة وهو مفتاح الجنة وهو أعظم سبب في نجاة أهله من الخلود في النار إن دخلوها بحسب معاصيهم وهو الذي يعصم به المال ويعصم به الدم ويعصم به العرض وهو الرابطة الكبرى بين جميع المسلمين على اختلاف أجناسهم وتباين لغاتهم وتباعد أقاليمهم فهو رباط عظيم آخى بينهم وجعلهم كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وفسر التوحيد بتعريف واضح وهو إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة أن تفرد الله عز وجل بكل عبادة يتوجه بها إليه. حديث المسلم أخو المسلم خرجه البخاري المسلم أيضا حديث سويد بن حنظلة رضي الله تعالى قال إفراد الله بالعبادة أن تفرد الله عز وجل بكل عبادة يتوجه بها إليه أي بكل عبادة شرعية يتوجه بها العباد إلى الله عز وجل فمن أفرد الله بالعبادة فهو الموحد ومن صرف العبادة لغيره فهو المشرك ومن أشرك معه غيره في العبادة فهو المشرك أيضا فإن الله هو المستحق للعبادة وحده بدون شريك له فيها والتكاليف كما تعرفون أوامر ونواهي وسبق معنا بأن أعظم الأوامر توحيد الله عز وجل وهكذا أعظم النواهي وأكبر المآثم الإشراك بالله تبارك وتعالى لذا قال المصنف رحمه الله وأعظم ما نهى عنه الشرك وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره سبحانه أو دعوة غيره معه والشرك أعظم ذنب عفي الله به كما هو صريح القرآن لأن الشرك محبط للعمل والعياذ بالله وموجب للخلود في النار وهو أعظم الذنوب على الإطلاق نعوذ بالله من الشرك ومن وسائله وممن يحسن ويروج هذا الكفر والعياذ بالله قال وقد جاء النهي عنه في القرآن بأساليب متعددة بأسلوب النهي الصريح كما في قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهكذا في قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وهكذا في قول الله عز وجل إخبارا عن لقمان وهو يوصي ابنه بالأوامر والفضائل وينهاه عن المآثم والرذائل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وجاء بأسلوب الوعيد الشديد لمن أشرك بالله ومات على الشرك فقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن السنة ما ثبت في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك كما جاء البخاري وغيره قال وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بالتأكيد على أمرين الأمر الأول تجريد التوحيد لله رب العالمين الأمر الثاني النهي الشديد عن الإشراك بالله تبارك وتعالى وفي قول المصنف وهو دعوة غيره معه يضاف إليها وهو دعوة غير الله أو دعوة غيره معه لأن المشرك إما أن يتوجه بجميع العبادات لغير الله كالأصنام والأوثان ونحوها من المعبودات الباطلة وإما أن يجعلها لله ولغير الله هذا الأول يجعل العبادات كلها لغير الله وانظر الثاني وهو منتشر حتى عندكم في هذه البلاد إلا من رحم الله وإما قال وإما أن يجعلها لله ولغير الله كأن يدعو الله تارة ويستغيث به ويدعو ويستغيث به كأن يدعو الله تارة ويستغيث به ويدعو المخلوق تارة أخرى ويستغيث به يعني إذا اضطر لشيء قال يا الله يا رب يا سيدي عبيد أنت وحلقك وهكذا في غيرها من البلاد سيدي عبد السلام نصر في ليبيا يقولون البدو مصر عيد روس الشام هلوم جار قال ودعوة المخلوق والاستغاثة به شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام لا تنحوه إلا التوبة والعمل الصالح وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزكى وحج وفعل خيرات لكنه مشرك بالله عز وجل والله لا أغناه حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة قال ومن الأدلة التي جاءت تأمر بالتوحيد وتحذر من الشرك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر بالعبادة ونهى عن الشرك إذ لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وهي قاعدة أوضحها القرآن في مواضع متعددة منها هذا الموضع حيث أمر بتوحيده ولم يقتصر على الأمر بالتوحيد بل أردفه بالنهي عن الشرك فقد يكون العبد في بعض العبادات موحدا وقد يكون في بعضها مشركا وقد يكون العبد في بعض الأحيان موحدا وفي بعض الأوقات مشركا فأمر الله عز وجل بتحقيق التوحيد مطلقا وبصفة دائمة وبالنهي عن الإشراك بالله عز وجل دائما وبصفة مستمرة مدى حياة العمل يعني أن هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اشتملت على أعظم أمر واشتملت أيضا على أعظم نهي فأعظم أمر اشتملت عليه هو توحيد الله الخالص وأعظم النهي الذي حذرت منه هو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله قال ولهذا عاب الله عز وجل على المشركين الذين كانوا إذا نزلت بهم الخطوب وحل بهم الضيق أخلصوا في الدعاء لله عز وجل، وإذا كانوا في أمن واستقرار ورخاء توجهوا بالعبادات إلى معبوداتهم الباطلة. ذمهم الله تبارك وتعالى وسجل هذا الذم في القرآن، حيث قال عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن من الخطر على الأمة الإسلامية أن يغفلوا عن ربهم في حال النعمة واليسر والرخاء والأمن والصحة إلى غير ذلك من أصناف النعم، حتى إذا نزلت بهم الشدائد أقبلت قلوبهم وألسنتهم بالدعاء والاستغاثة وطلب كشف الضر، فإذا كشف الله عنهم الضر عادوا لما كانوا عليه من الغفلة والتثاقل عن أداء الفرائض والواجبات والاقتحام في المعاصي والسيئات، وهو أمر مهم يجب التنبيه عليه، إذ ما من أحد إلا ويبتلى بهذه الغفلة. وإذا نزل به شيء من الشدائد والكروب لجأ إلى الله تبارك وتعالى راغبا وراهبا. ثم بعد ذلك ابتدأ المصنف في الشرح والتفصيل للأصول والأسس التي يجب على كل إنسان من ذكر وأنثى أن يعرفها. شرك المعاصرين أو بعض المعاصرين أعظم من الشرك الأولين، عياذا بالله. فالأولين كانوا إذا نزل فيهم الشدائد لجأوا إلى الله كما في الآية، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما غرقوا في البحر أخلصوا الدعاء لله عز وجل فأنجاهم الله عز وجل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وضعوا الشرك في حال الرخاء. أما المعاصرين فيشركون بالله عز وجل في حال الشدة والرخاء، غرق في البحر صار حادث سقط في بئر إلى آخره، قال يا سيدي حسين، قال يا بدوي، قال يا سيدي عبيد، وهو متنعم وفي حال الرخاء والنعمة يستغيث بغير الله، يا سيدي عبيد، يا سيدي بدوي، يا سيدي كذا، إذا يشركون في الحالين، فصار شركهم أغلظ من شرك الأولين والعياذ بالله، كما نبه على هذا بعض أهل العلم. فنعوذ بالله يا إخوة من الشرك ومن وسائله ومن أهله. انتهى؟ نعم، بدأ في الأصول. بارك إلى هاهنا والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدمه لنا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به وأن يجعله في ميزان حسناته، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. قبل طرح الأسئلة دكتور، نعم، في درس البارحة سئلت عن حكم زكاة الزيتون وزيت الزيتون ومحلاته، فأحالت السائل على كلام الشيخ الدباس والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لكن لا حرج أن يقرأ كلام أهل العلم في مقالة التي كتبتها. وبالمناسبة في 11 من ربيع الأول عام 1436 قبل سنتين تقريبا، والليلة هي 11 ليس كذلك أو 12، ليلة بدعة المولد النبوي وليست عيد المولد النبوي كما يقاطعون الآن هكذا في سائر بلاد الإسلام، يفرحون بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة ويتركونه عاما كاملا، أو يتركون العام بسنته عليه الصلاة، ويفتتعون البدع والمفرقعات والأكلات وهلم جرة والإذاعات والموسيقى والغناء والأناشيد الخرافية. طلع الفتر علينا من ثانية الوداع، وين ثانية الوداع؟ وين مكة؟ صلح لكم. والصلاة الصوفية أهل الإشراق جماعة الوعد والزرد على قولكم واللعن الذي يقول يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. أعوذ بالله حتى مجهنم قال فإن من جودك صوت الدنيا وضرتها من جود محمد عليه الصلاة والسلام وإن من علومك علم اللوح والقلم. بالله البصير المشرف هذا ماذا ترك لله رب العالمين؟ إذا كان محمد من كرمه وجوده خلق الدنيا والآخرة ومن علمه علم اللوح والقلم، إذن لرب العالمين ماذا تركه؟ هذه قصيدة البصيري البردة التي يتغنى بها أهل الإشراك. فأين محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ محبته بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في كل كبيرة وصغيرة. نحن مالكية، طيب خليك على عقيدة الإمام مالك، لا على عقيدة عمرو بن عبيد. تأتيه في مسألة زكاة الفطر تقول له خرج أربعة أنت مالك، يقول نعم مالك، طيب مالك يقول خرج أربعة، لا يذهب يأخذ بكلام آخر. إذا أهوال الناس. فالعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على محبته عليه الصلاة والسلام. أما هذه البدع والله ما تزيدك إلا إثما وتبعدك عن الله عز وجل. يفرحون به الليلة ويتركونه عاما كاملا. فما عندنا في الإسلام إلا ثلاثة أعياد فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، والباقي لا نعلم عيدا ثابتا على النبي عليه الصلاة والسلام. ومناهج العجاب الإخوان المفلسون يستغلون هذه الأحداث، تجد اليوم يلقي كلمة بين المغرب والعشاء تكلم في فضل النبي عليه الصلاة وخلقه وصفاته وليلة الإسراء والمعراج يغردون. وبعد شوية جزاكم الله خير يا أخوان عندنا القفة أو صناديق التبرعات عند المسجد شحافة لله يا محسنين، يا ريتهم يجمعون المساجد يجمعونها للحزبية ولدعم الجماعة الضالة المضللة الخبيثة التي ما نعلم إلا أنها معولة في بلاد الإسلام. اقرأ طرف بسم الله الرحمن الرحيم. هل على الزيتون وزيته زكاة؟ سألني سائل من ليبيا هل زيت الزيتون عليه زكاة، علما أنه يسقى صناعيا، وكم نصابه بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، الجواب: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الزيتون على قولين مشهورين، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم وأحمد في رواية عنه إلى الوجوب، لقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولأنه يمكن ادخار غلته الزيت فأشبه التمر والزبيب. وذهب الشافعي في قوله الجديد وأحمد في رواية عنه وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب، لأنه لا يدخر يابسا فهو كالخضروات، ولأن الآية ليست صريحة في إيجاب الزكاة، وقد ذكر فيها الرمان ولا زكاة فيه. وقال الشيخ العلامة الفقيه ابن باز رحمه الله: التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء. قوله في أصح قولي العلماء هذا دلالة على شدة فقه الشيخ وعلى تأدبه مع أهل العلم، إشارة إلى أن المسألة خلافية. نحن في هذه الأزمة الواحد يقاتل يتبنى مذهب يقاتل الأزمة. عادة الشيخ عبد العزيز بن باز في مسائل الخلاف يقول في أصح قولي أهل العلم أو على الصحيح من أقوال أهل العلم غالبا، ونحن يرجح وقلت ويقاتل إلا من رحم الله. قال التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء لأنهما من الخضروات والفواكه. انظر مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 47. وسئل الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين، فأجاب هذه الأشجار ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في التمر والعنب، أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقدا فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقدا لا زكاة ثمار. زكاة نقد وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار، يعني الدراهم. انظر فتاوى نور على الدرب. قال وأما على القول بوجوب الزكاة فيشترط أن يبلغ الزيتون نصابا وهو 5 أوسق أي 300 صاع يخرج منها العشر إن كانت الأرض تسقى بغير كلفة أكثر العام، أو نصف العشر إن كانت تسقى بالآبار والسواقي والماكينات، ويجوز إخراج الزكاة من الزيتون نفسه كما يجوز إخراجها من الزيت عند بعض أهل العلم، وحينئذ يمكن إخراج الزكاة من الزيتون قبل عصره، وتكاليف جمع الزيتون لا تسقط من الزكاة إلا إذا لم يكن عند المزارع مال واستدان لأجل ذلك. هذا تنبيه إلى أن المسألة خلافية بين أهل العلم، والمسألة مطولة في كتب أهل العلم، لكن نقلنا كلام الشيخ الباز بن عثيمين عليه يكفي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ونبدأ في بعض الأسئلة. السائل الأول يقول شيخنا إني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمك، هل صحيح أن من عقائد الصوفية عبادة أن عبادة الله عز وجل لذاته وليست خوفا من ناره ولا طمعا في جنته؟ الصوفية لا يستغرب منهم شيء، يعبدون حتى بطونا لا حمود الدنيا كلها بطونا، فلا يستغرب. هذه عقيدة رابعة العلوية، تروى عن رابعة العلوية، ولهذا اتهمت بالزندقة، من المتهمين بالزندقة رابعة منهم رابعة كما نص على هذا الحمد الذهبي عليه رحمة الله في السير أو عفوا في كتاب الاعتدال. لكن عند الصوفية إياك أن تتكلم عن رابعة، فالمقصود بارك الله فيكم لا يستغرب، تعي تعاد الذهب شوف الزردة والوعدة وتعمل الجواب. جزاكم الله خيرا. يقول ماذا يقول العلماء في من يعظ بعد دفن الميت ويدعو والناس تؤمن ويقرأ الفاتحة؟ ليس هناك دعاء جماعي حال الدفن أو بعد الدفن، يدعو كل بحسنه ومحلفه، والموعظة تفعل أحيانا إذا كان الوعد من أهل السنة، أما خرافات الصوفية فلا يلتفت لها ولا كرامة. قراءة الفاتحة لماذا لا يقرأ عندنا في الكفر؟ الصوفية نصير الفاتحة من كل شيء، ادينا الفاتحة اعطينا الفاتحة الفاتحة الفاتحة وتركوا باقي القرآن، طيب وين وما أتاكم الرسول فخذوه؟ ما يقبلون هذه الأدلة. فالمقصود بارك الله فيكم لا تلتفتوا إلى خرافات الصوفية في المقابر وفي غيرها. جزاكم الله خيرا. يقول هل إذا زاد الإمام سجدة في الصلاة أو نقص سجدة ولم يأتي بسجود السهو فهل صلاة من خلفه صحيحة؟ هل إذا زاد الإمام سجدة في الصلاة أو نقص سجدة ولم يأتي بسجود السهو هل تصح صلاة من خلفه؟ قال هل إذا زاد الإمام سجدة في الصلاة أو نقص سجدة ولم يأتي بسجود السهو فهل تصح صلاة من خلفه؟ صلاة من خلفه؟ نعم، زاد السجدة أو نقص صلاة مباطلة لأنه جهل يجب أن يتعلم، ما يأمن الناس وما تعلم، لكن صلاة من خلف هذا الإمام لا أستطيع أن أقول ببطانها ولا أقول بصحة، الله أعلم، يسأل العلماء. يقول هل العوام إذا كانوا يحبون العلماء وأهل السنة وعلماء السنة هل هم سلفيون؟ طيب أنت إيش عالم وأصحاب جليل ولا إيش؟ أنت إيش تقول يعني في تفريق بين العام وبين إيش أنت يعني؟ في شيء آخر جديد يعني؟ ماذا تقول أنت؟ أتركوا هذه التقسيمات يا أخوان. السلفي إذا كان موحدا العامي إذا كان موحدا ولا يقع في الشرك وحصلت منه بعض المعاصي ويحب المنهج السلفي والدعوة السلفية سلفي يا أخوان. وإلا فإنكم قد خرجتموه بالسلفية من السلفية بحق لحيتها وصرنا غلاة كالخوارج الذين يكفرون بالمعصية. ولا يلزم من هذا أن نجامل من يحلق ومن يخالف دين الله في الظاهر والباطن. والمعاصي كلنا نرتكبها، طيب كيف لو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ماذا نخرجه من الإسلام ولا إيش؟ فهذا التقسيم حقيقة الذي فيه مرض الله أعلم. فما دام أنه من أهل السنة وعنده بارك الله فيكم محبة لهذا الدين ولهذا المنهج ويحافظ على هذا الدين ويوحد الله سبحانه وتعالى لكن عنده شيء من المعاصي فهذا سلفي. أما التاريخ السلفي يعني حق ساعة دمين ويرفع إطار نصف الساق ويقول قال فلان وقال فلان عن صار شيخ الإسلام فأتركوا هذا نفرت من العامة بارك الله فيكم من هذا الشيء. الدعوة إلى الله عز وجل تكون بحكمة التي هي أحسن إلى التي هي أقوى أو بالتي هي أقوى إلى التي هي أحسن. التفريقات هذه ما يقيم والله أعلم. ومن كان عنده شيء من كلام أهل العلم فليفتنا به ونحن إن شاء الله قائلون به بأدلته من الكتاب والسنة بفهم وعمل السلف هذه الأمة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول والدتي في العدة وأصابها المرض فهل يجوز لها الخروج للذهاب للطبيب؟ عدة إيش؟ عدة عدة وفاة أو عدة مرض؟ وفاة لا حرج تخرج الحاجة لا حرج تقضي الحاجة وترجع مهم تبيت في البيت إذا كانت الضرورة والله هذا الذي يقول به الشيخ مناسب جميل وجماعة. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول ما قول العلماء في قنوت الصبح مع العلم أن الكثير يفعل ذلك وخاصة في صلاة الصبح؟ الآن أنت تفضل أفتح وجهها معك أنت تعرف الجواب جوابه ما في داعي تهيج علينا شيء يا مالكي أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ بعض الأخوة يبغانا يعني نبين الإسلام في جلسة يا أخوة راعوا أحوال المدعوين واضح لكم راعوا أحوال الناس اللي مقبلة على الله مجلس المبارك يأتي فيه القوي والضعيف والمبتدئ والمحبه تجلس تطرح في أشياء ربما تنفر بعض الوقت فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح واضح لكم. يعلم الأخ أن قنوط لا في شيء قنوط اسمه قنوط في الصبح معروف من البداية ورحلت من متأخري الشافعي حتى مالكي من أو بعض متأخري مالكي تعرفون الخلاف لكن ما في داعي تفتحون لنا جبهات بارك الله فيكم تعدنا قصة تكون نكمل هذا الدرس ليسمح لنا مرة أخرى فلا تقعونا بالأسئلة المحرجة بخصوماته نمنع مرة أخرى أو الشخص نفسه ما عاد يأتي تكون عقلة بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول صليت مع الإمام وسلمت معه دون أن آتي بالتشهد فماذا علي؟ صلاة صحيحة اترك الوسوسة. أحسن الله إليكم. يقول نريد أن تتكلم ولو بكلمتين عن رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الشيخ ربيع حفظه الله تثلج بها صدورا. بعد الانتهاء من الأسئلة تقرأ هذه الرسالة وضح لكم حتى تعلموا أن رئيس هذه البلاد خير من بعض المتقاعدين بأنهم من الدعاة إلى الله كذبا الخوارج والمنحرفين. هذه كانت عام 2002 أحسن الله إليكم. وهذا يقول وسبب كتابة فخامة الرئيس هذا الخطاب للشيخ ربيع كنت موجودا أنا في ذات الزمن لأن الشيخ ربيع كان سببا في نزول قرابة 5000 من الجبال من الخوارج فيما أذكر العدد صحيح ولا، وكنت موجودا لما تكلم ثلاثة العلماء الشيخ ابن عثيمين وجميل بزير الشيخ ربيع، وأعلم حتى من أوصلها للجبال، وأعلم حتى من انتقد من الإخوانجية في السعودية جاء إليه ملحق العسكري وقال له دماء الجزائرية في رقبتك يجب أن تكتب براءة، وكتبها ملحق موجود معروف إخوانجي مشهور المميعة يجعلون من أهل العلم، لكن ما نحب أن نذكر اسم لدواعي أخرى نراعيها. المقصود بارك الله فيكم خطاب عظيم سيقرأ إن شاء الله، ولا نتحرش في قراءته ولا نتدلى في قراءته لأحد، ولكن لا حرج من يقرأ. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل أقرأ في التوراة والإنجيل لمعرفة الكتب التي أنزلها الله عز وجل؟ قال كم جزء عام هذا بس؟ جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ إن شاء الله نراجع كلام أهل العلم ونقرأ. وهذا يقول: هل يدخل الذي يظهر لي هكذا فيما أذكر المخلص النقي، المخلص يعني المخلص منتقى، والمخلص يخلص وينق، هذا الذي يظهر لي الآن، لكن لا حرج ولا نتورع ولا نتحرش في قراءة كلام أهل العلم. غدا إن شاء الله بإذن الله نقرأ كلام أهل العلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل يدخل الشرك الأصغر في الآية التي ذكر فيها الشرك؟ لا تستعجل، سيأتي كل شيء. وهذا سؤال نختم به، يقول السائل: هل حدثتمونا عن كتاب الصحيح مما ليس في الصحيحين من شيخكم الشيخ مقبل، وكيف كانت الفكرة في تأليفه؟ كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، هذا الكتاب لشيخنا المحدث محدث الجزيرة العربية مقبل ابن هادي الوادعي اليماني الهمداني رحمه الله تعالى، أو الهمداني اليماني. كان سبب تأليف هذا الكتاب فيما ذكر لنا الشيخ أن هناك شيخا كان يدرسه في الحرم ويزعم أنه يكتفي بالصحيحين فقط، يختصر على أحاديث الصحيحين ولا يلتفت إلى غير الصحيحين، واضح لكم؟ فهذا فيه يعني قصور عظيم، وفيه ضرب على أحاديث كثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة والثابتة، فليس كل حديث موجود في الصحيحين، واضح لكم؟ فلما خرج شيخنا علي رحمة الله من بلاد الحرمين ونجد المملكة العربية السعودية ورجع إلى بلده أو في زمن بقائه في السعودية، أصبح يجمع الأحاديث المنتقات الثابتة بغير الصحيحين من سائر الكتب، ورتبه على المسانيد، مسند الصحابة، مسند ابن عباس وما ثبت عن ابن عباس، مسند عائشة، مسند أبي بكر قبل ذلك وما صح عنه، مسند عمر، وهكذا. ثم درست هذا الكتاب على الشيخ وأخذ هذا الكتاب، كان درسنا قبل الظهر، ثم وفق الله عز وجل الشيخ وتوسع في هذا الكتاب، وألهمه الله عز وجل أن يبوبه على الأبواب الفقهية على طريقة أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله، فبوب هذا الكتاب على الأبواب الفقهية، وصار الأحاديث الصحيحة والأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة، وسماه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو من أفضل الكتب التي تدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من يشرح هذا الكتاب، والله إنه ذرة عظيمة. فيما أذكر في طبعة دار الحرمين ومكتبة الحرمين الوصية 6 مجلدات أو 8 نجد، وشرط شيخنا الشيخ خطبة، ومما يميزه في هذا الزمان هو اشتراطه لصحة الأحاديث. الصحيح المسند من الصحيحين، الصحيح المسند مسند من أسباب النزول، الصحيح المسند في القدر، الصحيح المسند من دلائل النبوة. هذه مصنفة الشيخ، شيخنا عليه رحمة الله لا يقبل حديثا لا يثبت، حتى الآثار التي تنكر عن الصحابة والتابعين وهو يشترط فيها الصحة، الشيخ لا يقبل كل ما هب ولا رش. وشرطه شديد عليه رحمة الله، وكان آية من آيات الله، سبحان من يسر له العلم سهله عليه، سبحان من وفقه بعد أن كان شيعيا صار من أئمة الإسلام. بل والله لو جلسنا يا إخوة المجالس الطويلة ونحن نتحدث عن هؤلاء العلماء الذين عاصرناهم، والله ما تكفي المجالس والعشرات يا إخوة أبدا. فكيف إذا تكلم المرء وطالب علم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه والتابعين وأئمة الإسلام؟ يحضرني في هذا المقام ما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم عند قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تذكرت جمع من العلماء ممن عاصرناه، أضرب بأربعة أمثلة أو خمسة: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله المحدث المعروف، شيخنا الشيخ الفقيه محمد بن عثيمين، وشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي المحدث المعروف ومفتي جنوب المملكة العربية السعودية في زماني، شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخل. وهذا ليس على سبيل الحصر، هؤلاء العلماء كانوا يعيشون بيننا وتوفوا جميعا عليهم رحمة الله وبقيت آثارهم. فأين من كان يظلم هؤلاء العلماء ويطعن في هؤلاء العلماء ويتنقص هؤلاء العلماء؟ ذهبوا وذهبت بدعتهم إلى مزبلة التاريخ. وأما هؤلاء العلماء رفعهم الله عز وجل ورفع شأنهم وذكرهم، فلا تجد مسألة علمية يقال فيها هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي أو قول سفيان إلا ويقال وهو مذهب الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو قول الشيخ ابن العثيمين أو الألباني. لا تجد حديثا في الدنيا يذكر إلا ويقال حسنه الألباني أو ضعفه الألباني أو حسنه الوادعي أو ضعفه الوادعي أو المجرد أبدا. صاروا يقرنون بأئمة الإسلام المتقدمين جنبا إلى جنب، وهم عاشوا بين الظهرين في هذه الأزمنة وعاصرونا. فهل بعد هذه الرفعة من رفعة يا إخوة؟ فهنيئا لهم ورحمة الله عليهم، والله إنهم مصابيح دجى، والله إن العلماء أمانة لأهل الأرض كما أن نجوم السماء أمانة لأهل السماء، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والعلماء يهتدى به في ظلمات الجهل والبدع. وهم وتلك النجوم هجوما للشياطين، والعلماء جعلهم الله هجوما لشياطين الإنس والجن يميزون بين الحق والباطل. معي أن من وفقه الله العلم النافع الذي يقتضي العمل الصالح بالإمكان أن تقرأ خطاب. قبل أن نقرأ الخطاب لقد وردنا سؤالان من الأخ فرج الهرام من ليبيا نطرحهما حتى لا يغضب من الإخوة في ليبيا حفظهم الله وهم يتابعون الدرس عبر الشبكة يعني؟ نعم فضل. يقول من هو ابن عطاء السكندري؟ هذا هو السؤال الأول. لا أعرف. السؤال الثاني يقول حكم من ابتلي بخروج الريح الدائم وجزاكم الله خيرا وهو يسلم عليه. هذا حكم وحكم المصحابة يتوفى لكل صلاة ويصلي في وقته ولا يبالي بما حصل. الله نشرع في قراءة الرسالة التي أرسلها رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة إلى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة شفاه الله فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ورعاه بمكة المكرمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد نظرت في نصائحكم الغالية، والنصح أغلى ما يباع ويوهب، وأكبرت فيكم الروح الإسلامية العالية والرغبة الصادقة في أن يتحلى الشباب الإسلامي بالخلق القرآني. نظرت الشيخ ربيع كيف ينصح؟ هذا يدخل في باب الدين النصيحة لكل الناس. فها هنا فخامة الرئيس ماذا يقول؟ في نصائحكم تدل على أن الشيخ ينصح الكبير والصغير والحاكم والعالم والمتعلم مبتدئ والمنتهي وأهل البشر. يقول فلا يرى خيره إلا في خير مجتمعه وأن يكون للصالح العام عمله. أنتم تعلمون فضيلة الشيخ أن الشعب الجزائري منذ أن أنعم الله عليه بالإسلام لم يتحول عنه ولم يعرف دينا غيره، ورغم محاولات الاستعمار التي استعمل فيها كل الوسائل لسلخه عن دينه وتحويله عن لغته وطمس كل مقومات هويته فإنه لم يفلح، لأن تمسكه بدينه صحيحا وسليما وناصعا كما تلقاه من الفاتحين الأوائل حماه من الذوبان، بل كان الدافع الرئيس لمقاومة المحتل وطرده من البلاد غير أن الاستعمار لم ينتهي بخروجه ولم يستسغ هزيمته، وقدر أن ما لم يقدر عليه بالحكم المباشر قد يحققه بالخديعة والدسائس والمؤامرات. ومن المؤسف أن البعض لم يتفطن لأهدافه الرامية إلى إبقاء هيمنته على الشعوب المستقلة بإثارة الفتن وبث الفرقة تحت ستار الدين مرة وباسم الديمقراطية مرة أخرى، وانغمس في أعمال إجرامية وتمادى في الضلال وارتكب المجازر المروعة ضد الأبرياء من شعبه، واستحدث أمورا لا تقرها شريعة ولا قانون، صدت الشعوب عن متابعة مسيرتها نحو الرخاء والازدهار، بل دفعت بها إلى التخلف سنين وسنين. وبعد أن ضعفت شوكة العرب والمسلمين ودب فيهم الوهن، لم يعد الطامعون يستترون على أهدافهم أو يخفون مطامعهم في وطن العرب والمسلمين. وأنتم ترون ما يجري في أفغانستان وفي فلسطين وما جرى في أندونيسيا وما هو واقع في الشيشان والفلسطين، وتلمسون بأنفسكم تلك الحملة الإعلامية المسعورة التي تعرضت لها المملكة لا لشيء إلا لأنها تعمل لخير العرب والمسلمين. إن أمام علماء المسلمين مهمة مقدسة تدعوهم إلى هبة قوية لتعميق الإيمان في قلوب الشباب وتعريفه بدوره الحقيقي تجاه دينه ووطنه، وتصحيح انحراف البعض حتى لا تتخذ أعمالهم ذريعة لشن حملة صريحة ظالمة ضد الإسلام والمسلمين. إننا نعول عليكم فضيلة الشيخ في نجاح هذه المهمة، فما من أحد أقدر منكم، أنتم الذين تشبعتم بمكارم الأخلاق واقتبستم من هدي الرسول نورا تضيئون به الطريق للأجيال الحائرة التي بدونكم قد تضل سواء السبيل. وإذ أشكركم على ما قدمتموه لنا من نصائح سوف نهتدي بها في أعمالنا إن شاء الله. ركزوا على قبول الحق سبحان الله. قال وإذ أشكركم على ما قدمتموه لنا من نصائح سوف نهتدي بها في أعمالنا إن شاء الله. أتمنى لكم موفور الصحة ودوام السعادة في جوار الكعبة الشريفة، والسلام عليكم تحية ملؤها الإخلاص والوفاء من أخيكم في الله عبد العزيز بوتفليقة، حرر بالجزائر في يوم 15 ربيع الأول عام 23 و400 للهجرة. سبحان الله، انظروا يقول لهم من أخيك في الله، وقال عزيز مري ولقد والقوم يكفرون طاغوت يقولون قبحهم الله. فهذه وظائف نحتاج الإنسان يعلق عليها، كلام سبحان الله عجيب جدا. لكن رسالة لجميع المخذلين بشتى صنوفه، ورسالة أيضا للمضيعة فقط، ما نحتاج مزيد. فأقلوا على الشيخ، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزى الله خيرا شيخنا على ما قدمه لنا، وجعله الله عز وجل له ذخرا يوم لقياه. وإلى لقاء الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإخوة بارك الله فيكم، حديث أبي قتادة صحيح مسلم، إياك مهيشات الأسواق، يعني حتى في المسألة عندنا السلفيين عندنا أبواب وعندنا هيصل وبيصل، الصمدين يخفض الإنسان صوته. الآن الأمر الثاني مقوط أمام البيت، الأمر الثالث بارك الله فيكم، أرجوكم يا إخوة رجع إذا طلعت لي وقفني حتى عبد الله، أنا متعب للنهاية وعرقان إذا طلعت برضي البرد، لأني ما أعيش معكم في الجنة الجزيرة. جزاكم الله خير. ولا أسئلة ولا شيء أبدا، قولا واحدا.